فضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. كأني بالذي يهواك في قبر يدليك، وقد أفريت في لحد تحف به مساويك، وأسلمك الذي قد كان في الدنيا مصافيك، وأسلمك الذي قد كان في الدنيا مصافيك. فيا سؤلي، فيا سؤلي، ويا ذخري، ويا ذخري، فيا سؤلي، فيا سؤلي، ويا ذخري، وكل الخلق راجيك. تجاوز عن خطيئاتي إني آمن فيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك.